وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقبل الشروع في المقصود أرجو يا أخوانا بالنسبة لمباحث علم أصول الفقه، هذا العلم أجاد فيه وأفاد علماء الكلام كالغزالي والجويني وغيرهم من علماء الكلام، أجادوا فيه إجادة ليس بعدها إجادة. وحقيقة الأمر أن التوسع في هذا العلم دون صحة المعتقد وصحة أصول أهل السنة من الممكن أن يجعل طالب العلم يتفلت أو يخالف أصول الشريعة ونصوصه. ومن أجل هذا موصي إخواننا بعد تقوى الله عز وجل أن يعرفوا قدرهم عند دراسة علم أصول الفقه، بمعنى أرجو ألا تجيز لنفسك بناء على بعض المعلومات التي أخذناها في علم أصول الفقه أن تبدأ تتعامل مع النصوص وتطبق القواعد دون النظر كلام أهل العلم. أرجو أن تلاحظ هذه حتى لا يقع منك ما ينبغي ألا تقع فيه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن دلالة المنطوق، صحيح؟ وقسمنا دلالة المنطوق إلى قسمين، صريح وغير صريح. نتكلم اليوم إن شاء الله على دلالة المفهوم. دلالة المفهوم، المفهوم لغة من الفهم أي علمه، أي علمه، فهمه أي علمه. وفي الاصطلاح هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. النطق أو هو المعنى المستفاد من الاعتماد على اللفظ، ويسميه البعض بالمنطوق الغير صريح. من عارف؟ ويسميه البعض، هو المعنى المستفاد من الاعتماد على اللفظ ويسميه البعض بالمنطوق الغير صريح. قال الشنقيطي رحمة الله عليه في المذكرة: وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها طرفان ووسط، أما الطرف الأول طرف منطوق بلا خلاف، والطرف الثاني مفهوم بلا خلاف. وبينهما مختلف فيه، هل هو من المنطوق الغير صريح أو من المفهوم؟ وبينهما مختلف فيه، هل هو من المنطوق الغير صريح أو من المفهوم. وينقسم المفهوم إلى قسمين، لا انتهى كلام الشنقيطي. وينقسم المفهوم إلى قسمين، وينقسم المفهوم إلى قسمين باعتبار الموافقة والمخالفة. أولا مفهوم الموافقة، ضابطه هو المفهوم المسكوت عنه والموافق لحكم المنطوق. تعريف آخر هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، نفس الكلام بس قدمنا وأخرنا. هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسمى اللي هو ايه؟ مفهوم الموافقة، ويسمى بفحوى الخطاب. فحوى الخطاب أو لحن الخطاب أو القياس الجلي أو التنبيه، ويسمى بفحوى الخطاب أو لحن الخطاب وبالقياس الجلي والتنبيه ويسمى هو مفهوم الايه؟ الموافقة. فحوى الخطاب او لحن الخطاب او القياس الجلي او التنبيه. ولمفهوم الموافقة انواع، النوع الأول مفهوم الأولى أو ما يسمى بدلالة الأولى، دلالة الأولى. يبقى دلالة الأولى هي نفسها إيه؟ مفهوم الأولى. يبقى لما تسمعها أو تقرأها في كتاب مفهوم الأولى، كتاب أخذ دلالة الأولى، ما تلخبطش الاثنين زي بعضهم. ضابطه ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بنسمها إيه؟ دلالة الأولى، وهي نوع من فحوى الخطاب، صح؟ أو لحن الخطاب أو القياس الجلي أو الإيه؟ أو التنبيه. مثال ذلك قال تعالى فلا تقل لهما أف، الحكم المنطوق من النص حرمة التأفيف، مظبوط كده ولا لا؟ ويدل بالأولى على حرمة الضرب والسب والشتم. ويدل بالأولى على حرمة الضرب والسب والشتم. اسمها دلالة يا أخوانا، دلالة الأولى. مثال آخر قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طيب، ومن يعمل مثقال الجبل مسكوت عنه، صح؟ ومن يعمل مثقال الجبل مسكوت عنه، معلش أنا غلطت له، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بدل المنطوق. طيب ومن يعمل مثقال جبل، يبقى من باب أول. طيب يبقى دلالة الأول، اكتب ومن يعمل مثقال الجبل مسكوت عنه وهو أولى من مثقال الذرة. مثال آخر، وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم، فمسكوت عن أربعة عدول وهم أولى مثال رابع ولا خامس؟ رابع، ماشي. اللي هي وأشهدوا إيه؟ ذوي عدل اثنين، يبقى الأربعة مسكوت، أولى ولا مش أولى؟ ها؟ ماشي. مثال آخر، روى الترمذي من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم الجن. فالنهي عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم لأنه يفسده. خلص كده. فالنهي عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم لأنه يفسده. وبدلالة الأولى النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم، مظبوط ولا لا يا مشايخ؟ ومن باب أولى أو بدلالة الأولى النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم، يعني هل يجوز للإنسان أن يستنجي بطعام الآدمي؟ مفيش. جبناها منين؟ ها؟ بدلالة الإيه؟ الأول أو مفهوم الأول. طيب النوع الثاني، طعام الإنس وطعام دوابه وعليه، نعم، لا مفهوم الأولى اللي هي نوع من أنواع مفهوم الموافقة. النوع الثاني ماشي، وعليه، فمفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه، هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه وعليه، فمفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه هو الأكل أثر؟ ما رأيت سمينا قط عاقلا إلا محمد بن الحسن. ماشي يا مشايخ. دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يدركه كل عارف، لاشتراكهما في معنى يدركه كل عارف أنه مناط الحكم من غير نظر أو استدلال. دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يدركه كل عارف أنه مناط الحكم من غير نظر أو استدلال. النوع الثاني مفهوم المساواة. دي كمفهوم الأولى، ده مفهوم المساواة. ضابطه هو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. وما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. مثال ذلك قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما دلالة تحريم أكل مال اليتيم بمفهوم المساواة، يحرم إحراقه وإتلافه. تحريم أكل مال اليتيم محرم. طب واحد يقول لك أنا مش هاكله، أنا هولع فيه، ها يبقى أنا محرم ولا مش محرم؟ بدلالة إيه؟ المساواة. لأن الإتلاف كالإحراق كالأكل، فدلالة تحريم أكل مال اليتيم تدل على تحريم إحراقه والأكل منه، على تحريم إحراقه وإتلافه. فالأكل والإحراق والإتلاف متساويان. ومفهوم الموافقة بنوعيه حدة بإجماع السلف. ومفهوم الموافقة حدة بإجماع السلف بنوعيه طبعا. والخلاف الواقع بين العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هو هل الدلالة لفظية أو قياسية؟ فالخلاف يرجع إلى التسمية، والاتفاق حاصل على ثبوت الدلالة به. حاضر. والخلاف الواقع بين يبنى كده دلوقتي دلالة مفهوم الموافقة تثبت بها الأحكام أم لا تثبت؟ ها؟ بإجماع أهل العلم. اختلفوا فين بقى نوعية الدلالة دي، هل دلالة لفظية أم دلالة إيه؟ قياسية. أدي وجه الاختلاف بين أهل العلم. فالخلاف يرجع إلى التسمية، والخلاف الواقع بين العلماء في دلالة مفهوم الموافقة بنوعي، هل هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية. يعني إحنا مثلا لما قلنا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، طب ومن يعمل مثقال جبل، بدلالة الأولى اللي هي مفهوم الموافقة، مظبوط كده؟ هل الدلالة دي لفظية واخد بالك ويؤخذ بها أم إنها قياسية؟ ده الخلاف بين أهل العلم. يبقى صوري ولا حقيقي؟ صوري. صوري يعني مشحف الاصطلاح فقط، اكتب عندك. فالخلاف يرجع إلى التسمية، والاتفاق حاصل على ثبوت الدلالة به. نعم على احنا ذكرناها قبل ذلك ان القواعد تنقسم باعتبار الاجماع والاختلاف الى قسمين، قواعد مجمع عليها، قواعد مختلف فيها. اكتب عندك انتم معايا يا اخواننا، درسنا هذا سهل عن المره اللي فاتت. شروط العمل بمفهوم الموافقه بنوعيه، شروط العمل بمفهوم الموافقه بنوعيه، كم نوع قلنا؟ الاولاني الاولى والثاني المساواه. أن يفهم المعنى من اللفظ، أن يفهم المعنى وشرط واحد من المعنى من اللفظ في محل النطق، وأن يكون المفهوم أولى بالحكم وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق، وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. طيب، وتنقسم دلالة مفهوم الموافقة إلى قسمين. باعتبار القطع والظن، دلالة قطعية ضابطها ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، دلالة قطعية ضابطها ما قطع فيه بنفي الفارق بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. النوع الثاني ظني، ما ظن فيه انتفاء الفارق. مثال ذلك ما ظن فيه انتفاء الفارق. انتفاء الفارق بس هنا ظن، هناك ايه؟ قطعي. مثال ذلك اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولى. نعم، مثال اللي احنا اخذناه اللي احنا اخذناه ساكن الشيخ. كم يبقى؟ طيب، اكتب في نص السطر كده مفهوم المخالفة. نعم، هنا انتفاء الفارق مش مسألة الإيمان والكفر. لا، انا بكلم على الايه؟ لا، الفارق بين المنطوق والمسكوت. خليك معايا، مفهوم الموافقه عباره عن ايه؟ عندي منطوق ومسكوت عنه، فقلنا ان كان المسكوت اولى بالحكم من المنطوق فدلالة الاول صح، فلا تقل لهما ايه؟ اوف، ومن يعمل مثقال جبل يرى. واضحه ديت؟ ذوي عد منكم، مظبوط. طب ان كان المسكوت مساويا للمنطوق يبقى دلاله الايه؟ المساواه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الايه، مظبوط كده. قسمه العلماء باعتبار اخر، القطعي والظني. القطعي والظني هنا باعتبار هل في فرق بين المسكوت والمنطوق؟ فان كان القطع ما فيش اي فرق يبقى دلاله قطعيه. طب في فرق واخد بالك؟ او الفرق الموجود ظننا انه لا يوجد، مش قطعية زي الاولانية، ظننا انه هو ايه، لا يوجد فرق بالنسبة للكافر والفاسق. هنا ممكن يكون مفيش فرق بينهم، مش في فرق في الإيمان والكفر، لا مش هي دي المقصودة. هذا الرجل الشهادة، ما ممكن يكون الكافر صادق صح، وممكن يكون كاذب، وكذلك الفاسق. فهنا أصبحنا عندنا في فرق يقيني ولا ظني، ظني، فدع عنها دلالة إيه؟ ظنية. ماشي يا أخواننا؟ مفهوم المخالفة، وركزوا معي في مفهوم المخالفة لأنه طويل، ونستعين بالله وننتهي منه إن شاء الله. مفهوم المخالفة ضابطه هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق. فين؟ ما هو مفهوم الموافقة خدناه، مفهوم المخالف التاني. ماشي يا شيخنا؟ ركزوا معايا مشايخ. مفهوم المخالف هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، وهو ما يسمى بدليل الخطاب. يبقى أنا عندي فحوى الخطاب، لحن الخطاب، القياس الجلي، التنبيه، ده كله اسم مفهوم الايه؟ الموافقة. عندي دليل الخطاب اللي هو اسمه ايه؟ مفهوم المخالفة. ويسمى بدليل الخطاب لأن الخطاب دل عليه. تعريف آخر هو المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق. نعم، المعنى المستفاد من اللفظ والمخالف للمنطوق. طب لو قلنا المعنى المستفاد من اللفظ والموافق للمنطوق، احسنت. ماشي يا اخوانا؟ طيب انواع مفهوم المخالفة. لان الخطاب هو الذي دل عليه. ماشي يا مشايخ لحد كده كويس؟ اول نوع من ايه يا اخواننا بقى، من مفهوم الايه، وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا لايه؟ للمنطوق في الحكم. اللي هنسميه ايه تاني؟ هنسميه ايه؟ دليل الخطاب. دليل انواع دليل الخطاب او انواع مفهوم المخالفه. النوع الاول مفهوم الصفه او يسمى مفهوم الوصف. كتبتوا؟ كتبت ايه بقى؟ مفهوم الوصف. مفهوم الوصف، ركز معايا كده. ضابطهم دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. يا مشايخ لا، ركزوا، الله يبارك فيكم. حاضر. دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. ها؟ طول بالك. دلالة اللفظ، عند لفظ موصوف بصفة، اللفظ ده بيدل على نقيض حكم امتى؟ عند انتفاء الصفة. مثال ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. منطوق الآية عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر، صح؟ عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر، مظبوط كده؟ طيب مفهوم المخالفة بقى، إذا جاء غير فاسق، إذا جاء نعم إلا بعد التبين من صحة الخبر. طب مفهوم المخالفة، إذا جاء غير الفاسق يجب قبول خبره وهو العدل الواحد. إذا جاء غير الفاسق يجب قبول خبره وهو العدل الواحد. طيب ارجع معايا كده، نعم العدل الواحد، خليكم معايا كده. تعرف مفهوم الصفة ايه؟ ها، دلالة اللفظ الموصوف بصفة اللي هو الفاسق على نقيض حكمه قبول خبره عند انتفاء ذلك الوصف، أي انتفاء الفسق. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب، ويؤيد صحة ثبوت دلالة المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة يعني يبقى فاسق، حكمه ايه؟ عدم قبول الخبر. طيب جه الوصف ده يعني الوصف ده مش موجود، يبقى الحكم ايه؟ معكوس، مقبل الحكم. ودل على ما سبق ما رواه ابو داود من حديث ابن عمر، مش دل على ما سبق يؤيد صحة مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم الصفة ما يأتي، ما رواه ابو داود بسند حسن من حديث ابن عمر. قال من القائل؟ أيوة. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت، فصام وأمر الناس بصيامه. ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت، فصام وأمر الناس بصيامه. مثال آخر على مفهوم إيه يا أخوانا؟ اللي هو النوع الأول اللي هو مفهوم إيه؟ الصفة أو مفهوم الوصف، اللي هو ضابطه دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. مثال ذلك قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالوصف بالكفر هو المانع من الصلاة، فإذا انتفى الوصف ها شرعة الايه؟ شرعة الصلاة. فإذا انتفى الوصف شرعة الايه؟ الصلاة. نعم. لا ده هذا منسوخ. ماشي يا فضل؟ منسوخ، وإن لم ينسخ فهو خاص بالنبي فقط. واضحك؟ كلام الرجالة؟ نعم. فإذا انتفى الوصف شرعة الصلاة، فإذا انتفى الوصف شرعة الصلاة. مثال ثالث. نعم. وما أعلمش الصحابة، وما أعلم أن حديثه ده ما علمش حد، بس كانوا اصحابه يرقبوه ان صلى يصلوا، لم يصلي لم يصلي. خلاص يا عم شيخ، ماشي. مثال، خليك معايا يا شيخ علاء، مفهوم المخالفة مهم يا اخوان. روى البخاري من حديث انس، مثال اخر، أن أبا بكر الصديق كتب لهم ما فرض الله في الزكاة في سائمة الغنم. في سائمة الغنم، في سائمة الغنم وفي الإبل في سائمتها، وفي الإبل في سائمتها في كل خمس شاة. فالمنطوق يدل على أن وصف السوم لازم. وصف السوم، السوم يعني ايه؟ ها بسرعة بلاش. وصف السوم لازم، فالمنطوق يدل على ان وصف السوم ايه؟ لازم. طيب يبدأ احنا قلنا دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمية عند انتفاء الوصف. اكتب والمفهوم على ان الإبل او الغنم المعلوفة، والمفهوم اللي هو مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة، على أن الإبل أو الغنم المعلوفة لا زكاة فيه مهما بلغت. مثال آخر، معلف مع لها الزكاة اللي هي زكاة الغنم، عليها زكاة عروض التجارة. ماشي يلا مشايخ. قال تعالى نعم عليها، ليس عليها زكاة كأنها إبل ولا غنم، ولكن عليها زكاة عروض التجارة. أيوة اتفاق. طيب ساكن ده ولا لا يا أخي؟ حاجة غريبة، مش عارف اعمل لكم والله. شوفوا منتهى العزم يا ابني، ما تبيعش الميه عيب بي صح عيب يا ابني. لا سيبوا شوي يلا مشايخ. مثال اخر، ومن لم يستطع منكم طولا. نعم مش خويت لا، ما هي بتوقف بقى على علة الحكم، هل ذكر الشيء بعينه لعلة فيه أم ذكرها لذاته؟ فإن ذكرها لذاته لا نتعدى، ذكرها لعلة بنشوف العلة فيه، إن وجدت في شيء مخالف تنطبق عليه. يلا مشايخ. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طب ماشي حاضر. ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات، مش كده؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. دل اللفظ بمفهومه على إثبات نقيض حكم الفتيات المؤمنات. دل اللفظ بمفهومه على إثبات نقيض حكم الفتيات المؤمنات الذي هو الحل للفتيات الكافرات، والنقيض هو الحرمة. طب نوضحها، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ما يستطيع، فمما إيه؟ ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني أنا مش قادر أتجوز حر، فرحت الأخير عنده 500 أمة، زوجني أخويا واحدة، واخد بالك؟ بيزوجها لي وما زالت تحت سيطرته. يعني ما أقول له، يقول لي إيه شيعان الليلات يا عم، لا ده ما زالت ملك، هبه حاضر، واخد بالك؟ طيب هنا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى الحكم إيه؟ حل زواج الفتيات للوصف، الوصف هو إيه؟ مؤمنات. طب شيل الوصف وهات عكسه كافرات، تشيل الحكم وتحط عكسه، وتحط مفهومة كده؟ اكتب يلا. ها؟ نعم يا أخي فضل؟ زي بالظبط، كأنك تقلدني حزب القذة بالخذ، أنا عمال أتكلم مش فاهم، والواد ده بيقول لي فاهم، ولو قلت مش فاهم حاجة. خليك معايا يا شيخ. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني إيه؟ قدرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات، عجز. الشرع نقلوا إلى إيه؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم، الفتاة اللي هي الأمة أو الجارية، زي ما ضربت بس أخونا عنده فتيات مؤمنات جواري إماء، وأنا عجزت أتزوج الحرة، الحرة مهرها 100,000، رحت له المهر كام؟ قال لي اللي تجيبه، مش فارقة معايا حاجة، فهنا أستطيع. فالشارع هنا سبحانه وتعالى جعل حكم وصف الفتيات المؤمنات يؤدي إلى حل النكاح بهن، مظبوط؟ طب الفتيات الكافرات، يبقى المؤمن وصف شلناه، جبنا مدول وصف الايه؟ الكفر. يبقى على طول هنشيل الحكم ونجيب عكسه، حكم زواج الفتيات المؤمنات ايه؟ حلال، يبقى زواج الفتيات الكافرات ايه؟ بس. نعم. ماله؟ بمعنى له أن يتزوج الحرة ويزوج الأمة إن كان لم يستطيع، له ذلك، ولكن احنا بنتكلم على مسألة فتياتكم المؤمنات، ده الحكم بس. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طيب هب أنه يستطيع وتزوج الفتيات المؤمنات، تقصده له ذلك، بس ابنه هيروح فين؟ ها؟ للحاج، ابنه سيكون عبدا، هي دي المشكلة، وضحت؟ طيب نكمل، اكتب. لا مش أم ولد، أم ولد لو هي عندنا وأنا اللي وطأتها، لكن جوزتها لك ما عادش أم ولد، لو هي معك أقول لك هاتها، ماشي؟ اكتب: دل اللفظ بمفهومه. لسه بدري يا مشايخ، لسه بدري، بدري قوي، قلت لك 20-30 سنة على نص الوضع ده، وبعد كده ممكن تقدر ايه تتلفظ، اما قبل ذلك لا. ماشي يا خالد؟ مش عاجبك ليه؟ دل اللفظ بمفهومه على اثبات نقيض حكم الفتيات المؤمنات الذي هو الحل للفتيات الكافرات، والنقيض هو الحرمة. أصل اللفظ ده أنا نقله من الكتاب، فهم أكابر بيجيبوا ألفاظ كبيرة، أما الصبية فإلى الله المشتكى. نعم، لا يجوز مطلقا حتى عند عدم الاستطاع، لا يجوز، بس احنا بنصيغها بقى بإيه؟ بمفهوم الإيه؟ الوصف. معايا مشايخ؟ أعيد تاني، الدرس لسه فاضل فيه ساعة وما فيش مروحة لما نخلصه، بلا شغل للرجال، قلت لكم دل اللفظ بمفهومي على إثبات نقيض حكم الفتيات المؤمنات الذي هو الحل للفتيات الكافرات، والنقيض هو الحرمة. ده الايه النقي. ماشي. مثال اخر روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع بعد أن إيه أنا بسأله بعد أن إيه من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر شدد الباء تؤبر ها أيوة خير على همس فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا وله مال ولهم عيد على إيه الحمد لله فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. المنطوق دل على أن الثمرة للبائع بعد التأبير الثمرة للبائع بعد الإيه ها؟ التأبير يعني أنا عندي نخل وأبرته كويس وبعد كده بعته الثمرة لمين ليه إلا أن يشترط المبتاع. يبقى المنطوق دل على أن الثمرة للبائع بعد التأبير والمفهوم قبل التأبير فهي لمن للمشتري فهي للمشتري. والمفهوم قبل التأبير فهي للمشتري. مثال آخر المنطوق أن الثمرة للبائع بعد التأبير والمفهوم قبل التأبير فهي من للمشتري. يجوز احنا نقول ما حصلش اشتراط. طيب مثال آخر روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الشريد ابن سويد. نعم لا لا لا لحظة واحدة ما هو ده بيندرج تحت إيه العادة محكمة والمعروف عرفا كالمعروف شرطا. وقلنا ركزوا معايا مشايخ يا مشايخ فقلنا أن العرف يعمل به إن لم يخالف النص فلو خالف فلا يعول عليه. مع يا أخي الفضل يعني جرى العرف في بعض البلاد ها أن الصداق يدخل فيه الذهب ده العرف جاري كده ونعرفها الذهب بيكتب في القائمة يبقى من الصداق معايا. فقام الرجل وخطب امرأة وقدم لها ذهبا يبقى من الصداق. العرف جرى ان اللي يسيب ما ياخدش الذهب عرف باطل لانه خلاف النص. ليه؟ لان عندنا المرأة لا يحل لها شيئا من الصداق الا بعد العقد ويكون الرفض من الزوج يبقى اعطاها نصف الصداق داخل اعطاها الصداق كله. طب هو لم يعقد واعطاها شيء من الصداق سيبك بقى من مسألة دي والكلام ده. لا العرف في كل البلاد في مصر كلها أن الذهب من القائمة ويكتب في قائمة المنقولات، وقائمة المنقولات هي الصدق في بلاد مصر. يبقى العرف هنا ملوش اعتبار، واضح يا شيخ؟ العرف ملوش اعتبار، متى يعمل بالعرف إلا مخالف النص، خلاص واضح يا اخواننا؟ طيب اكتب. نعم خلاص. ها يكون واجب على طول، واجب العمل. روى الإمام أحمد من حديث الشريد بن سويد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشريد ابن سويد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوم ليوم، لام يه مشددة وعليها ضم، كتبت على ليوم، الواجدي يحل عرضه وعقوبته. ليوم الواجدي يحل عرضه وعقوبته. اللي هنا معناه المماطلة في أداء الحق، الواجد الغني يحل عرضه وعقوبته، أي أنك إذ كان لك مال عند غني وماطلك يحل لك عرضه، يعني إيه؟ تذهب إلى السلطان وفلان ظلم، وعقوبته لولي الأمر أن يعاقبه. هذه معنى الحديث. اكتب. كيف وقع في يده المال؟ لا يا أخوي أقول، نلعب على بعض، شو هذا الرجالة؟ اكتب. تكلمش يا رب، نوديه محكمة العدل الدولي ثم المشايخ. المنطوق يدل على أن الغني إذا ما طل في دفع الحق يحل أن يقوم صاحب الحق برفع أمره إلى السلطان، يحل أن يقوم صاحب الحق برفع أمره إلى السلطان وتحل عقوبته. ده الكلام ده إذا كان إيه؟ واجد. واجد يعني إيه؟ غني مبسوط. اكتب بقى. المفهوم، المفهوم إن لم يكن غنيا وما طل فلا يحل عرضه ولا عقوبته. إن لم يكن إيه؟ غنيا وما طل فلا يحل عرضه ولا عقوبته. غني ولا خلاص اوعى تقرب منه، وان كان ذو عصاة فنظرته الى ميسرة. اكتب يا اخي الفاضل. طب ما خلاص بقى، ما رجع لك فلوسك تاني. فين؟ ده يحلك. ويشترط في وصف الدلالة أو مفهوم الوصف ليعمل به الشروط الآتية. ويشترط في مفهوم الوصف أو مفهوم الصفة أو وصف الدلالة كل واحد الشروط الآتية. الشرط الأول: ألا يكون الوصف كاشفا، ألا يكون الوصف كاشفا، وهو ما يسمى بأن يكون الكلام خرج مخرج الغالب. كويس. مثال ذلك: قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقوله تعالى في حجوركم خرج مخرج الغالب أو ما يسمى بالوصف الكاشف، أو ما يسمى بالوصف الكاشف، الشرط الثاني ألا يكون مقصود به المدح أو الذم، وجماع الشروط هي ألا يكون للوصف فائدة ألا يكون للوصف فائدة غير إثبات نقيض الحكم للمسكوت عنه ألا يكون للوصف فائدة غير إثبات نقيض الحكم للمسكوت عنه ده النوع الأول اسمه مفهوم يا أخوانا مفهوم الإيه؟ الوصف النوع الثاني مفهوم الشرط مفهوم الشرط النوع الثاني مفهوم الشرط دلالة اللفظ تعرفوا نعم دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق بشرط المفيد لحكم معلق بشرط على نقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط على نقيض ذلك الحكم عند عدم الشرط والمراد بذلك ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط والمراد بذلك ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط لا ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط مثل إن وإذا مثل إن وإذا وهو المسمى بالشرط اللغوي مثل إن وإذا وهو المسمى بالشرط اللغوي مثال ذلك قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. دل على إثبات نقيض حكم أولاة الحمل، دل على إثبات نقيض حكم أولاة الحمل الذي هو وجوب النفقة، دل على إثبات نقيض حكم أولاة الحمل الذي هو الوجوب للنفقة لغير ذوات الحمل وهو عدم وجوب النفقة. تاني، دل على إثبات نقيض حكم أولاة الحمل، إيه الحكم بتاعهم الذي هو وجوب النفقة أو الوجوب للنفقة لغير ذوات الحمل وهو عدم وجوب النفقة. مثال آخر، روى الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة. روى الحاكم سند صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. شوفوا يا اخواننا مدى الإهمال من إدارة المسجد في كل شيء في مجال الدعوة، عشان بس تعرفوا ان قل من يصبر على العمل الدعوة. ميكروفون بيعلق، إضاءة غير طيبة، كرسي في غاية التعب، شوفوا المجمع الطبي الذي ليس له اعتبار حتى تعلموا. عشان كده بقول لكم دائما وأبدا إياك أن تخرط الدعوة بأي خدمات حسية للناس، والله ستخرب وتفشل، لأن ما يتمكن الناس من خدمة بعضهم البعض إلا بالعلم الشرعي، إلا بالعلم الشرعي، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. اكتب يا أخي الفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. ما لم يثب عليها، المنطوق الواهب أحق بالرجوع في هبته إذا لم يكن قد أخذ عوضا عنها. المفهوم: ليس للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عوضا. المفهوم ليس للواهب الرجوع عن هبته إذا أخذ عوضا، اللي هي العلماء بيسموها يا إخوان الهدية أو الهبة بمقابل، واخدين بالكم؟ أما الهبة والهدية بدون مقابل فهي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يرجع. معايا يا إخواننا كده؟ علشان كده ابن القيم في إعلام الموقعين لما أراد أن يتكلم عما يهديه الخاطب لمخطوبته من أشياء قال: هذه إن سميت هدية أو هبة فهي بعوض، يعني هو ما أهداها لسواد عيوني ولكن أهداها لأنها إيه؟ مخطوبتي، وبعد الخطبة ستكون إيه؟ زوجتي، طب لم يتحقق هذا يبقى العوض ما تحقق، يبقى له أن يرجع في ذلك. ده الكلام ده إمتى؟ إن لم يكن ما أهداه من الصداق. أما إن كان ما أهداه من الصداق فلا نزاع أنه يأخذه، لكن بقى فترة الخطبة قبلها مش عارف إيه وقبلها إيه مما يبقى بعينه، ثم عدل عن إكمال الأمر فله أن يأخذ كل شيء. فإن قال هبة أو هدية قل له لا، فصل ديت هدية أو هبة بعوض، ما تحقق العوض له أن يأخذ ما إيه ما أعطى. وضحت؟ اكتب. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. مثال آخر آه ولا كفاية كده ماشي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المنطوق للزوج أن يأخذ من صداق امرأته إن طابت نفسها. للزوج ده المنطوق أن يأخذ من صداق امرأته إن طابت نفسها. المفهوم حرمة أخذ شيء من المهر إن لم تطب نفسها. ده مفهوم يا إخواننا الإيه؟ الشرط. اكتب. مفهوم الغاية. لا ما احنا قلنا اول حاجه مفهوم الايه الوصف او مفهوم الصفه، بعد ذلك مفهوم الايه الشرط، بعد كده مفهوم الغايه. مفهوم الغايه وهو مد الحكم باداه الغايه، مد الحكم باداه الغايه مثل الى وحتى. تعريف آخر دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية. دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية، على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. كما قال مريم ما الساعة خربانة ومفيش حاجة هنا عد. تشوف ساعة معك كم؟ كم يبقى المال؟ نخلص المفهوم إن شاء الله. نخلص النوع ده ونكمل. لسه فضل أربعة. دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية. مثال ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المنطوق لا يحل لمن طلق امرأته ثلاثا أن يراجع مطلقته إلا إذا نكحت نكاحا صحيحا المنطوق لا يحل لمن طلق امرأته ثلاثة أن يراجع مطلقته إلا إذا نكحت نكاحا صحيحا من غيره وطلقها أو مات عنه. آه إلا إذا نكحت نكاحا صحيحا من غيره وطلقها أو مات عنه. المفهوم المخالف هو مفهوم الغاية، هو المفهوم هنا يحل لمن طلق ثلاثا أن يراجع مطلقته إذا نكحت نكاحا صحيحا من غيره ثم طلقت أو مات عنها. عكس الكلام الأولاني بالضبط. تاني على الشيء، قال تعالى فإن طلقها اللي هو مين؟ الزوج للمرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. مش هذا النص أو منطوق النص؟ لا يحل لمن طلق امرأته ثلاثة أن يراجع امرأته بل اسم طلقته إلا إذا نكحت نكاحا صحيحا من غيره وطلقها أو مات عنه. واضحة دي ولا مش واضحة؟ عاوز ايه؟ قبل ايه؟ كأنه لم يتزوج، لازم تقول واحد تاني ما لقتش تنها قعد، ما كانت عايشة مع الأول كويس. نعم؟ قال لورث الشيء وال ما خلصوا الجماعة الكبار عامل ايه؟ تفضل يا شيخ كامل. اخونا الله يبارك فيه، اخونا افترض مسألة ما عرفش جابها منين، طلقها الزوج الطلقة الثالثة فتزوجت بآخر نكاحا شرعيا بغرض المداومة، قدر ربنا ومات، ترجع للأولاني؟ ما ترجعش، ده قال مات قبل أن يدخل بها، صحيح؟ فما ترجعش للأولاني. أخونا طرح مسألة تانية، ترث؟ ترث بالإجماع، ترث المرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول ترث بالإجماع. ها؟ 14 أيام إلا إذا كانت حاملا، صح؟ يا أخويا بقيت بتفهمه هو، طيب ما تحد أدوكم ولا صدق ولا صدق من ولا ترجع للأول، لأن شرط رجوعها للأول أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، ده الشرط. ماشي؟ كملوا يلا اكتبوا اكتبوا اكتبوا. ايه ده لسه في اربع انواع ما خلوش اصر وخلص. يلا يا مشايخ، المفهوم يحل لمن طلق ثلاثا ان يراجع امرأته اذا نكحت نكاحا صحيحا من غيره ثم طلقت او مات عنها. صح كده ولا مش؟ طيب مثال اخر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المنطوق إباحة فاكرين احنا ما خدنا الآية ديت في دلالة الاقتضاء؟ يلا، المنطوق إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام حتى طلوع الفجر. المفهوم تحريم الأكل والشرب إذا تبين الفجر. المنطوق إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام حتى طلوع الفجر. المفهوم تحريم الأكل والشرب إذا تبين الفجر. مثال آخر، قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، الآية دي دلت على مفهومين اثنين، مفهوم الغاية ومفهوم الشرط، ماشي؟ مفهوم الغاية ومفهوم الشرط، واضح يا واد؟ اكتب. المنطوق حرمة الاتيان أثناء الحيض. المفهوم حل الاتيان بعد الحيض والتطهر. يبقى احنا كده جينا حل الاتيان بعد الحيض، جبناها من مفهوم الايه؟ الغاية. طب وبعد التطهر؟ من مفهوم الشرط. ماشي يا اخوانا؟ المفهوم حل الاتيان بعد الحيض والتطهر. نعم. معلش وقع خالص. نهو. لا، المنطوق ايه؟ حرمة الاتيان اثناء الحيض، ده المنطوق. ولا تقربهن حتى يطهر. طب المفهوم؟ الله يكرمك، ده مفهوم على الشرط مش منطوق. معايا؟ المفهوم هو الاتيان بعد الحيض والتطهر. مثال اخر. اي نعم. قال تعالى، مثال اخر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. المنطوق القتال للفئه الباغيه. المفهوم إذا فاءت حرم القتال. المنطوق، المنطوق القتال للفئة الباغية. المفهوم إن فاءت حرم القتال. كم يبقى المغرب؟ طيب اكتب 4 مفهوم العدد، 5 مفهوم الحصر بغير إلا، مفهوم العدد، 5 مفهوم الحصر بغير إلا، 6 بغير إلا. أيوة، إلا. السادس مفهوم الحصر بالنفي والإثبات. السابع مفهوم اللقب. مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، مفهوم اللقب، اللقب بس. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. خلاص هيجي لنا ان شاء الله حكم حضرتك، هيجي لنا باذن الله. مثالين يا شباب. نعم. مثال، هل يكون مقصود بالمدح او الذم مع الشروط؟ ولا جاي ان شاء الله بالتفصيل. هنا المفهوم حل الاتيان بعد الحيض والطهر.